مرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست رحيق النبوة، حيث نستعرض معكم السيرة العطرة لحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، مستندين إلى أوثق المصادر وأدقها. أنا اسمي المذيع، ويسعدني أن أرحب بكم في رحلة عبر الزمن نستكشف فيها حياة خير البشر، مستندين إلى كتاب الرحيق المختوم للشيخ صفي الرحمن المبارك فوري، الذي حاز على المركز الأول في مسابقة رابطة العالم الإسلامي للسيرة النبوية. لماذا الرحيق المختوم؟ لأن هذا الكتاب ليس مجرد سرد للأحداث، بل هو عمل متكامل يجمع بين الدقة العلمية والبلاغة الأدبية، ليقدم صورة حية عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم في سياقها التاريخي والاجتماعي والجغرافي. اليوم سنستعرض معكم الفصل المهم الذي يتحدث عن المولد النبوي وطفولة الحبيب صلى الله عليه وسلم، مستندين إلى التفاصيل الدقيقة التي قدمها المؤلف في كتابه الرائع. قبل أن نبدأ، دعونا نتوقف قليلاً عند سؤال مهم: لماذا يهمنا فهم تفاصيل المولد النبوي وطفولة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الإجابة ببساطة، لأن فهم هذه المرحلة يساعدنا على رؤية كيف شكلت شخصية النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف استعدت الظروف لرسالته العظمى. في كتاب الرحيق المختوم، يبدأ الشيخ المبارك فوري بسرد دقيق لعام الفيل، العام الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، مذكراً إيانا بأن هذا العام لم يكن مجرد تاريخ عابر، بل كان عاماً مفصلياً في التاريخ العربي. ففي هذا العام حاول إبرهة الأشرم تدمير الكعبة بجيشه الذي يحمل الفيل، فكانت المعجزة الإلهية التي أنقذت الكعبة وفتحت الباب لولادة نور الهدى. يصف المؤلف المولد النبوي بتفاصيل دقيقة: ولد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين 12 ربيع الأول في عام الفيل بعد طلوع الفجر بقليل، وكانت والدته آمنة بنت وهب تحمله بعد حمل طبيعي دون أوجاع الولادة التي تصيب النساء. وعندما ولد وضع يده على الأرض ورفع رأسه إلى السماء كأنما يشير إلى مهمته العظمى. يذكر المؤلف في كتابه أن علامات كثيرة رافقت مولد النبي صلى الله عليه وسلم، منها انطفاء نار المعبد الرئيسي في فارس التي كانت مشتعلة منذ 1000 عام، وسقوط أصنام الكعبة، وإطفاء النار التي كانت تعبد في معابد الفرس. كل هذه العلامات كانت إشارات إلى أن نور هذا المولود سيطفئ ظلام الشرك والكفر. ولكن ماذا عن طفولة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هنا يبرز كتاب الرحيق المختوم بتفصيلاته الدقيقة. روي أن النبي صلى الله عليه وسلم ربي في حضانة حليمة السعدية من بني سعد بن بكر، وذلك حسب العادة العربية في ذلك الوقت، حيث كانت النساء يرضعن أطفالهن في البادية لينشأوا في جو صحي نقي. يصف المؤلف كيف أن حليمة لاحظت بركة غير عادية في بيتها بعد أن أتت بمحمد صلى الله عليه وسلم، ازدادت أغنامها خيرا وعادت أرضها المجدبة إلى الخصوبة، حتى أن جمالها الذي كان مريضا عاد سليما معافى. كل هذه الأمور جعلت حليمة تشعر بأن هذا الطفل ليس كالأطفال العاديين. ولكن الأهم من ذلك، يسلط المؤلف الضوء على الحدث العظيم الذي وقع في طفولة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حادثة شقو الصدر. ففي سن 3 أو 4، بينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يلعب مع أبناء حليمة، جاءه ملكان غسلا قلبه بثلج من إناء من ذهب، وطهراه من الشيطان، وملآه حكمة وإيمانا. هذه الحادثة كما يفسرها المؤلف كانت تهيئة إلهية لاستقبال الوحي في المستقبل. يذكر الشيخ المبارك فوري في كتابه أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد إلى مكة بعد 4 سنوات من الرضاعة، فتولت تربيته جدته آمنة بنت وهب، ثم جده عبد المطلب، ثم عمه أبو طالب بعد وفاة جده. وفي كل مرحلة كان النبي صلى الله عليه وسلم يبرز بسماته الأخلاقية الرفيعة، حتى أن قريشا لقبته بالصادق الأمين قبل البعثة بسنوات. ما يلفت النظر في هذا الجزء من الكتاب هو كيف أن المؤلف يربط بين هذه الأحداث وبين الدروس التربوية التي يمكننا استخلاصها. فمثلا عندما يتحدث عن تربية حليمة للنبي صلى الله عليه وسلم، يشير إلى أهمية اختيار البيئة المناسبة لتنشئة الأطفال، وكيف أن التربية في البادية عززت قوة شخصيته وصبره. الآن دعونا نتوقف قليلا لنتأمل بعض الدروس المستفادة من هذه المرحلة المبكرة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرضها كتاب الرحيق المختوم. أولا، أهمية اختيار البيئة المناسبة للطفل، فاختيار البادية كبيئة لطفولة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن صدفة، بل كان اختيارا حكيما لتنشئته في جو صحي نقي بعيدا عن أدران المدينة. ثانيا، البركة في الإنسان تصلح المكان، فكما رأينا في قصة حليمة السعدية، فإن وجود النبي صلى الله عليه وسلم جلب البركة لبيتها وأرضها، مما يعلمنا أن الإنسان المؤمن يمكن أن يكون سبباً في إصلاح ما حوله. ثالثاً، الاستعداد الإلهي للرسالة، فحادثة شق الصدر وغيرها من العلامات تدل على أن الله تعالى هيأ نبيه لهذه المهمة العظمى منذ صغره. رابعاً، السمات الأخلاقية تظهر مبكراً، فالنبي صلى الله عليه وسلم برزت سمات الصدق والأمانة في شخصيته منذ صغره، مما يؤكد أن الأخلاق الفاضلة تبنى منذ الصغر. يقول الشيخ المبارك فوري في كتابه: من أبرز الدروس المستفادة من طفولة النبي صلى الله عليه وسلم أهمية التواضع والصبر والصدق والرحمة في تكوين الشخصية. هذه الكلمات البسيطة تحمل في طياتها عمقاً تربوياً كبيراً، فشخصية النبي صلى الله عليه وسلم لم تبنى فجأة عند نزول الوحي، بل كانت نتيجة تربية إلهية وسمات فطرية نمت في بيئة صالحة. الآن أود أن أفتح باب التفاعل معكم مستمعين الكرام. ما هي الدروس التي استفدتموها من قراءة أو استماع لقصة مولد النبي صلى الله عليه وسلم وطفولته؟ هل هناك موقف معين من هذه المرحلة ترك فيكم أثراً عميقاً؟ شاركونا آراءكم عبر وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام هاشتاج رحيق النبوة، وسأطرح عليكم سؤالاً تحفيزياً: إذا كانت طفولة النبي صلى الله عليه وسلم قد شكلت شخصيته القيادية، فما هي الدروس التي يمكننا تطبيقها في تربية أبنائنا اليوم لبناء جيل قيادي صالح؟ لقد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من بودكاست رحيق النبوة. نأمل أن تكونوا قد استفدتم من هذه الرحلة في كتاب الرحيق المختوم، حيث تعرفنا على تفاصيل المولد النبوي وطفولة النبي صلى الله عليه وسلم، تلك التفاصيل التي ترسم لنا صورة واضحة عن تكوين شخصية خير البشر. أذكركم بأن كتاب الرحيق المختوم متاح في المكتبات الكبرى، ويمكنكم الاطلاع عليه باللغة العربية والأردية والعديد من اللغات الأخرى، حيث ترجم إلى أكثر من 20 لغة حول العالم، وهو كتاب يستحق القراءة والدراسة ليس فقط لمحتواه العلمي الدقيق، بل أيضا لسلاسة أسلوبه الذي يناسب العامية والمتخصص. في الحلقة القادمة سننتقل إلى مرحلة جديدة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مرحلة ما قبل البعثة، حيث سنستعرض كيف كان صلى الله عليه وسلم يلقب بالصادق الأمين، ونتحدث عن حلف الفضول الذي شارك فيه قبل البعثة، ووصفه لاحقاً بأنه لم يدعى إليه في الجاهلية، ولما دعي إليه في الإسلام إلا أجبت.